والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية كل الصحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب علامات النبوة إلى أن قال قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الملقب بالصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه وأعاده في مكانه ثم غسله غسل الصدر غسل محل العملية التي فعلها جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم وهو إخراج مجرى الشيطان من صدر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا وكان رضيعا عند السيدة حليمة السعدية في بني سعد وبنو سعد فوق الطائف بمرحلة نعم بمرحلة بنو سعد قريبين من الطائف بمرحلة طيب ها. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره وجاء الغلمان يسعون يخبرون أمه على أن رجلا أخذه وشق صدره أن شخصا أخذه وشق صدره لأن جبريل جاء على صورة بني آدم نعم وشق صدره جاء إلى ذئره يعني رضيعته التي أرضعته نعم فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدره وربما قال حماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه آت هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن محمد بن سلمة قوله منتقع اللون يقال إن انتقع لونه وامتقع وابتسر بمعنى واحد يعني تغير لونه حينما أخذ جبريل الرسول ما يعرفه فجعة من الفجعة ومن الخوف تغير لونه عليه الصلاة والسلام نعم فسار أصفر نعم طيب وقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ باصرة أي متكرهة مقطبة يعني الإنسان لما يكون غضبان ولما يكون زعلان يتغضب وجهه يتكرمش وجهه فلذلك يقول وجوه يومئذ خاسرة يعني من الحزن يحصل الإنسان يتغير وجهه من الحزن وكذلك من الفرح يتغير وجهه وكذلك من الخوف يتغير وجهه نعم طيب قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلاوي الحسيني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصائغ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن خوشان بن خوشنام الزقاق الرازي قال حدثنا محمد بن أيوب بن ضريس البجلي الرازي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوالد بن أبي ثور عن السدي عن عباد أبي يزيد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فرحنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر. يعني كانهم خرجوا يتنزهون يتمشون نعم ويغيرون هواء نعم. فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. هذا قبل أن يبعث تباشير أتته تباشير من الله عليه الصلاة والسلام نعم. هذا حديث غريب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. هذا حديث صحيح متفق عليه. أخرجه مسلم عن زهير عن يونس عن شيبان عن قتادة وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال جماعة من المنكرين على هذا الحديث هذا أمر عجيب ولو كان له حقيقة لم يخف ذلك على العوام ولتناقلته القرون ولخلد ذكره في الكتب وذكره أهل العناية بالسير والتاريخ. قيل لهم هذا شيء طلبه قوم خاص على ما حكاه أنس رضي الله تعالى عنه فأراهم ذلك ليلا وأكثر الناس نياما ومستكنون بالأبنية والأيقاظ في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا مشاغيل في ذلك الوقت. وقد لأن بعض الناس قالوا يا رسول الله قالوا يا محمد إن كنت نبيا أرينا آية أرينا القبر نصفين نصفين. فالله دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب من الله فانشق لهؤلاء الجماعة. وهذا صحيح لأن القرآن أثبته وانشق القمر أثبته في القرآن انشقاق القمر مثبوت في القرآن. وهذا لا صحة لقولهم المنكرون لا صحة لقولهم بل أثبته القرآن نعم. وقد يكسف القمر فلا يشعر به كثير من الناس نعم. وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر ولو دامت هذه الآية حتى يشترك فيها العامة والخاصة ثم لم يؤمنوا لاستأصلوا بالهلاك لاستأصلوا لأذهبهم الله إلى آخرهم لا يبقي فيهم أحدا لا يبقي فيهم أحدا من المنكرين نعم. فإن من سنة الله تعالى في الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى بآية عامة يدركها الحس فلم يؤمنوا أهلكوا كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلم يظهر الله سبحانه وتعالى هذه الآية للعامة لهذه الحكمة والله تعالى أعلم وله الحمد لأن لا يستأصلهم. لا والشيخ ما ذكر القرآن الشيخ ما قال على أنه مذكور في القرآن بل هو وانشق القمر وفيه سورة القمر موجودة في آخر المصحف نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن محمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. يعني الرسول أثبت رضي عليه الصلاة والسلام أنه الله سبحانه وتعالى جعل له آية يرى من خلفه فما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. فهو يقول للمصلين الذين يصلون خلفه ربما رأى منهم بعد شيء فقال إني أراكم من خلف ظهري عليه الصلاة والسلام يريد أن يخيفهم أن لا يفعلوا شيئا يناقض القرآن من الحركات الكثيرة، سلح القدرة، ها إيه الشيطان، سلح القدرة، حك دقنك، حك راسك، ما كأنه في صلاة. لو خشع القلب ما تحركت الأيدي، لو خشع القلب ما تحركت الأيدي. نعم. ولذلك ها أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. بعض الناس أخذها حتى بعد الركوع يفعل هكذا، لأنه أطلق في الصلاة، ما قال في القيام ولا قال في الاعتدال، مطلقا الحديث مطلق. نعم. ما قيد بقبل في حال قبل الركوع أو بعد الركوع. ولذلك بعض الناس يضعون حتى بعد الربع من الركوع. نعم. لأنه أن نضع أيماننا فوق، ومنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، ما قال قبل الركوع ولا بعد الركوع إطلاقا. فمن فعل ذلك وإلا الصلاة تجوز حتى الإنسان لو فعل هكذا، لكن فين الوقوف هكذا وفين الوقوف هكذا؟ انظر إلى الواقف هكذا في خشوع، يعني وقوف من يخشع، والذي يفعل هكذا كأنه بمنزلة إنسان يقول هيا أبرز لي أنا أقاتله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الإنسان حتى لو لم يخشع، نعم، يتشبه بمن يخشع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى الصحابي الجليل. نعم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال أطلب فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يعني في غزوة من الغزوات، وكان الجيش الله أعلم 300 نفر. نعم. وقل عليهم الماء فقالوا ما في ماء، فأمرهم الرسول أن يأتوا بماء في قدح أو في إناء، فجاءوا به فوضع يده الشريفة، ودع الله سبحانه وتعالى، الفعال هو الله، ودع الله سبحانه وتعالى أن يكثر الماء، فصار الماء يخرج من بين أصابع الرسول، يكثر بأمر الله سبحانه وتعالى من بين أصابع الرسول. وهذه معجزة من معجزات الأنبياء، أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسوله، مع أن الأيدي ما ينبع منها الماء، الماء ينبع من الحجر من الأرض. وأعطي موسى عليه الصلاة والسلام بأن ضرب الحجر خرج منه الماء، والرسول أعطاه أعظم من ذلك، فأخرج الماء من بين أصابعه. طيب. ها. ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. أقبلوا، حي بمعنى أقبلوا، اسم فعل أمر، أقبلوا على الطهور، على الماء الذي تتوضؤون منه. نعم. فسألوا يتوضؤون منه. نعم. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. هذا كل قرأنا. نعم. طيب يا شيخ. قال أخبرنا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وعلى ولو قال أردت أنها حرام علي فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة وإلا فلا، لأنه ليس للكناية كناية. وتبعه على هذا جماعة قال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير. ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقذار صدق صدق ولا شيء عليه والله تعالى أعلم. يعني كالميتة، كما أن الميتة العنزة الميتة أو الخروف الميت أو الحيوان الميت الذي يجوز أكله إذا مات من غير ذبح من غير زكاة شرعية لا يجوز أكله، محرم. فقال لزوجته أنت علي حرام، هل يقع هذا الطلاق صريحا أو يقع كناية؟ إيش معنى صريح؟ يحتاج إلى نية، الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وهي ثلاثة ألفاظ التي جاءت في القرآن. إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق، أنت مسرحة، أنت مفارقة، قال أنا ما أردت الطلاق، أقول لا خلاص هذه طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، هذا الصحيح. وأما قوله محرم فهو كناية، إن أراد به الحرام الطلاق وقع طلاقا، وإن لم يقع به ولم يرد به طلاقا فلا يقع طلاقا إلا بالنية. نعم. طيب. واعلم أن نية الكناية لابد أن تقترن باللفظ، فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر. ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله بائن ففيه وجهان. الأصح في شرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى، وخالف في المحرر فرجح أنه لابد من اقترانها بجميع اللفظ. أن تقترن النية بجميع اللفظ، أن يكون لمن يقول مع النية، يقول مع النية مقترنة بالنية. نعم. واختلف كلام الروضة والمنهاج أيضا فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ. فرجح يعود على النووي. من فين عرفناه؟ عرفنا من قوله المنهاج، المنهاج للنووي، المنهاج للنووي. نعم. وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح. وقال الأسنوي والفتوى إنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. قال الماوردي بعد تصحيحه إنه أشبه بمذهب الشافعي والله تعالى أعلم. الماوردي قبل النووي بمئتي عام، لأن الماوردي في القرن الرابع والنووي في القرن السادس 676، في القرن السابع، توفي عام 676. نعم. فالنووي متأخر عن الإيه؟ عن من؟ الشيخ يقوله الماوردي رحمه الله. طيب. فرع. قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام علي فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيرها والله تعالى أعلم. لا يقع الطلاق. قال هذا الطعام حرام علي، حرام علي، لمن حرمه على نفسه ثم أكله بعد ذلك هل يجب عليه كفارة يمين؟ لا، لأنه ما ذكر يمين، ما ذكر اسم من أسماء الله، ما ذكر اسما من أسماء الله. أما لو قال والله فعليه كفارة يمين، كفارة يمين إذا أكله. نعم. فصل. والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. فصل. ها. فصل. والنساء فيه ضربان، والنساء فيه في الطلاق ضربان، والنساء فيه في الطلاق ضربان قسمان. نعم. ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. جماعة الطلاق إذا طلقها الرجل، نعم، إما أن يكون سنة أو غير سنة أو بدعة، وهن ذوات الحيض الذي تحيض، فأنت لا تطلقها في وقت الحيض، في وقتها حيض لا تطلقها في وقت الحيض، إذا طلقتها في وقت الحيض يكون بدعة. طلقوا، الله يقول طلقوهن لعدتهن، طلقوهن طاهرات تكون تمت من الحيض ودخلت في الطهور، ويكون كذلك أنك في هذا الوقت لم يحصل لك جماع بعدما طهرت، لأن العدة تبتدي من حين ما تكون طاهرة. أما لو كان في الحيض، نعم، ما يبتدي العدة حتى تطهر، لأن عند الشافعية العدة بالأطهار لا بالحيض، ذات أطهار. طيب، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. أدعو. والبدعة أن يوقع الطلاق في ليه؟ لأنه لو طلق وهي حامل ولم يعلم، نعم، أنها حامل، ربما يقول أنا لو علمت ما طلقت، ويتندم يتندم. فالإنسان لا يطلق إلا وقت المرأة تكون طاهرة، خلصت من الحيض وطهرت ولم يجامعها في هذا الطهر. نعم. والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. نعم. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة الذي لم تبلغ، التي لم تبلغ، لأنها ما عندها لا حيض ولا شيء، وقت ما تطلقها. كذلك اليائسة التي انقطع حيضها، والآيسة والحامل لأنها لم تحيض، عدتها بوضع الحمل. نعم. والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، والمختلعة الذي هي طلبت الخلع، ولم يحصل له للزوج معها جماع. نعم. لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان: أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاؤه، والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما. ما يحرمه إيقاؤه. نعم. وعلى هذا فلا قسم سواهما. والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السنية طلاق المدخول بها، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة، فطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة عقد عليها ولم يحصل منه جماع بها، فهذه ليس فيها بدعة ولا سنة. نعم، لأنه لم يحصل فيها جماع. نعم. طيب، كما ذكره الشيخ، وهو الضرب الثالث. إذا عرفت هذا، وهو الضرب الثالث، النوع الثالث: بدعي وسني ولا بدعي ولا سني. نعم. إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه. هذا السنة، أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر لم يحصل فيه جماع، يعرف على أنها خالية ما في بطنها شيء، لئلا يندم. نعم. وهي مدخول بها، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها. من الذي أمره؟ سيدنا الرسول، سيدنا عمر فعل ابنه الطلاق في زوجته في حال حيض زوجته. فسيدنا عمر يستفسر ما عنده علم بذلك، هل هذا الطلاق صحيح او غير صحيح؟ نعم. فسأل الرسول فقال مره مر عبد الله وليراجع زوجته حتى تطهر ثم يطلقها في الطهر. فاختلف العلماء هل هذا الطلاق الذي يكون في وقت الحيض هل يقع او لا يقع؟ وعند الشافعية يقع الطلاق، يقع في أي زمان وقع. نعم. وفي بعض العلماء لا، إذا لأنه بدعي والبدعي لا يجوز، لا يقع الطلاق والحائض، إذا طلق ويا حائض لا يقع الطلاق عند العلماء. وأما عند الشافعية يقع الطلاق مطلقا سواء كان في حيض أو في غيره، ولهم أدلة بذلك. طيب ها. فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فليقوهن لعدتهن، فليقوها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. وفي رواية قبل أن يمسها. والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، لأن اللام تأتي بمعنى في. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في يوم القيامة. استدل على أن اللام بمعنى في. نعم. طيب. وقيل المراد لوقت يشرعن عقبه في العدة. يشرعن النون فاعل، يشرعن النساء، يشرع النساء في العدة في. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن. قال الإمام والظاهر أنه كان يذكره تفسيرا، فانتظم من الآية والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة. وقول الشيخ فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه يرد عليه أنه لو وطئها في آخر الحيض يرد عليه يعني اعتراض عليه اعتراضه يرد عليه أنه لو وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروضة. والله تعالى أعلم. وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا، وهي ممن تعتد بالإقراء من غير عوض. شوف الشافعية أوقع الطلاق حق الحيض، لأنه لو طلقها في الحيض ثم فعل طلاقا آخر، نعم، فيه الطلاق الآخر لا يقع، الذي يكون في الإيه؟ الذي يكون في الطهر، يعني لأن الطلاق الأول قد وقع، ولو كان في إيه؟ في حال كونها إيه؟ في حال كونها حائض، يعني كأنه جعلوا الأفضل والأحسن أن يطلقها في طهرها، ما جعلوا على أنه للأمر، ما يطلقوهن لعدتهن لم يجعلوه للأمر، والله ولا بد له من قدر سيأتينا إن شاء الله. نعم. وأما عند غيرهم لا يقع الطلاق إذا طلقت زوجتك وأنت وهي حائض، لا يقع الطلاق لأنك خالفت السنة، خالفت القرآن، لأن القرآن يقول طلقوهن لعدتهن لوقت يبتدئ فيه العدة، من يوم تطلقها دغري تحسب ذلك اليوم، طلقتها في الصبح هذا اليوم يحسب من العدة، بشرط إنك هذا الطهر أمس كانت حائضة وتمت من الحيض واقتصلت وأنت جامعتها في يوم في اليوم الذي بعد ما تطهرت، هذا لا تطلقها. السنة أنك تطلقها إلين في طهر لم تجامعها فيه، تعرف على أنها ما فطنا شيء حتى لا تتندم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ها. وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا وهي ممن تعتد بالإقراء من نعم. غير عوض من جهتها أو يطلقها يعني من غير خلع، أما إذا كان خلع يقع نعم، أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها نعم. لأنه بعدين يقول لو علمت أنها حامل ما كان طلقتها، أنا متندم. شوف الحكمة بذلك الندم، والحكمة بذلك أن لا يثقل عليها يكثر عليها العدة نعم. ودليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم. وادعى الإمام الإجماع عليه نعم. والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، يطول عليها العدة، لأن أو يطيل ما فهم في واو فيه. ها في واو يطول عليها العدة نعم، يطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة، لا حتى تدخل في الطول، حتى تدخل في الطول يحسب. هنقول الآن هذا أول العدة نعم. وفيه إضرار بها، إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، إما أن الزوج يندم، وإما أن المرأة يثقل عليها زيادة العدة لأن أيام الحمل